قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في ركوب البحر. يذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره. الحسين هو الإمام الشريف، صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وشبيهه الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب أبو عبد الله القرشي الهاشمي، ولد سنة 4 من الهجرة، وكان تقيا نقيا في ذات الله، مجدا قويا ذا لسان وبيان، وقتل رضي الله عنه وهو ابن 59 يوم عاشوراء بكربلاء سنة 61 رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر عنه أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عدي في الكامل، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وضعف سنده جدا الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال: بل هو موضوع، وكذا في الضعيف. فهذا الفصل في بيان الدعاء عند ركوب السفينة في البحر، وقد مر أنه لا يصح في ذلك شيء. بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله إدراؤها وإرساؤها. مجريها بفتح الميم والباقون بالضم، واتفقوا في مرساها أنها بضم الميم، إلا أن حمزة والكسائي قرأ بالإمالة: إن ربي لغفور رحيم، أي بالمؤمنين، أو رحيم لمن يركب السفينة، يرحمه ويؤمنه من الغرق ويحفظه على وجه الماء. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته. قوله الآية يجوز فيها النصب على معنى اقرأ الآية، ويجوز فيها الرفع، أي الآية بتمامها وكمالها. وتمام الآية إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني على رسول من كتاب. قل يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهي التوراة، نورا يعني ضياء، وهدى يعني بيانا للناس من الضلالة، يجعلونه قراطيس، يقول تكتبونه في الصحف، يبدونها يظهرونها في الصحف، ويخفون كثيرا، يعني يكتمون ما فيه، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وآية الرجم وتحريم الخمر. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني علمتم أنتم وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا. قل الله أنزله على موسى، ثم ذرهم إن لم يصدقوك في خوضهم، يعني في باطلهم، يلعبون يلهون ويفترون. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وقد مر حاله. هناك كما مر جملة من الأحاديث الضعيفة التي أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو الكلم الطيب، وفيه جملة من الأذكار والأدعية التي تقال في اليوم والليلة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.